بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، باب صلاة الخوف إذا التحم القتال المسلمين للكفار، وهو القتال المباح أي المأذون فيه، سواء كان واجبا أو كان مباحا. فقال إذا التحم القتال المباح، فهذه حالة من حالات الخوف، وهي حالة التحام القتال. فهنا يصلي المسلم كيف أمكنه ولا يترك الصلاة وإن كانت المعركة قائمة، فيصلي الإنسان على حسب حاله، قائما قاعدا راجلا راكبا، ولا تضر الحركات في صلاة الخوف، ولا يضر استدبار القبلة وعدم استقبالها. وهناك حالة لصلاة الخوف، وهي ما لم يلتحم القتال، ولم يذكرها المصنف، يعني في حالة المرابطة. فإذا كان العدو في جهة القبلة، يعني في جهة القبلة كان العدو، فبهذه الحالة الإمام يصف المسلمين، يصفهم صفين، ويحرم بهم جميعا، يحرم بهم يعني يكبر تكبيرة الإحرام، ويقتدون به بالتكبير فيدخلون في الصلاة، ثم يركع بهم جميعا، ثم بعد الاعتدال إذا سجد الإمام يسجد معه الصف الذي يليه، ويبقى الصف الذي بعدهم واقفا يحرس العدو. فإذا فرغ من السجود وقام للركعة الثانية سجد الصف الذي لم يسجد، وهو الصف الثاني، سجدوا، وبعد أن ينتهوا من السجود يلتحقوا مع الإمام، وفي الركعة الثانية يسجد معه الصف الثاني، ويقف الصف الذي خلفه يحرس. فإذا جلس الإمام للتشهد يسجدون، الصف الأول الذي لم يسجد معه يسجدون ويجلسون معه، ويسلم بهم جميعا. هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فبهذه الحالة الإمام يترك جماعة من المسلمين يحرسون، ويصلي بقسم منهم، فيصلون مع الإمام ركعة، ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون، ويأتي الذين كانوا يحرسون فيقتدون بالإمام ويصلون معه، وبهذه الحال الإمام تنتهي صلاته قبل فراغ صلاتهم، فيجلس ينتظرهم في التشهد وهم يتمون كالمسبوق، وبهذه الحالة ينتظرهم الإمام ويسلم بهم. فصلاة الخوف تكون في حالة التحام القتال وفي حالة عدم التحام القتال بهذه الكيفية. وكذلك إذا هرب هربا، يعني كان هناك عدو يركض وراءه وكان وقت صلاة، فبهذه الحالة يصلي وهو في حالة الهرب، يجوز له أن يصلي صلاة الخوف، ويعذر هنا في ترك القبلة، ويعذر في الحركات الكثيرة. وليس فقط العدو، حتى السيل، لو كان هو في وادي وهناك سيل جارف، فبهذه الحالة لا يترك الصلاة، يصلي على هيئته وهو يركض وهو يمشي مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. فهذه يعني من باب التيسير وسماحة الإسلام، أن الإنسان يصلي على الحالة التي يمكنه أن يصلي فيها، فيعذر الإنسان في حالة الخوف في هذه الحركات وفي هذه الأفعال، ويومئ بالركوع والسجود وهو يمشي، ويكون الإيماء بالسجود أخفض منه في الركوع. ولا يعذر في الصياح، يعني لا يعذر الإنسان في حالة القتال بأن يصرخ أو يعني يصدر أصوات، لا يعذر، لأن الصياح هنا لا ضرورة له، بل السكوت أهيب للإنسان. ننتقل إلى فصل آخر وهو في اللباس. يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة أو حاجة كجرب أو حكة أو قمل. الحرير يحرم على الرجال، الحرير والقز، القز نوع من الحرير، للذكر البالغ، أما الصبي فلا يحرم عليه لبس الحرير لأنه غير مكلف، إلا لضرورة، يعني الحرير لا يباح للرجال البالغين إلا لضرورة، وذلك لأن الحرير هو نوع من الزينة، وهذه الزينة تليق بالنساء ولا تليق بشهامة الرجال، لذلك حرم على الرجال البالغين إلا لضرورة، ضرورة كأن لم يجد غير ثوب الحرير ليستر عورته، أو مثل حضرته الصلاة وليس عنده ثوب إلا ثوب حرير، فبهذه الحالة يجب عليه أن يلبسه ويستر عورته به ويصلي. أو حاجة كجرب أو حكة أو قمل، يعني الإنسان إذا لبس اللباس الخشن يعني غير الحرير ربما يتأذى بسبب الجرب الذي فيه أو فيه حكة فيحتاج إلى لبس الحرير، بهذه الحالة يعذر في لبسه. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فيباح لها لبس الحرير مطلقا، يباح لها اللباس، وحتى الفراش بالنسبة للمرأة يباح لها أن تفرش فراش حرير وتجلس عليه أو تنام عليه. ويحل المركب من حرير وغيره إن استويا في الوزن، يعني قد يكون الثوب مخلوط مركب من حرير ومن غير حرير، فبهذه الحالة إذا استوى الحرير مع غيره في الوزن يحل، وكذلك إذا كان الحرير أقل من غيره، إذا كان أقل منه في الوزن لا يحرم لبس هذا الثوب المركب من حرير وغيره، أما إذا زاد وزن الحرير على غيره فلا يجوز لبس هذا المركب. وإلباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة، يعني يحل إلباس الصبي الحرير لأن الصبي كما قلنا ليس مكلفا، ويحل أيضا إلباس الصبي حلي الذهب والفضة لعدم التكليف، أما بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبس حلي الذهب ولا حلي الفضة إلا الخاتم وسيأتي ذكره. والحرير للكعبة، يعني يجوز أن نكسو الكعبة المشرفة من الحرير، يعني لباس من حرير تكسى به الكعبة، يجوز لفعل السلف والخلف لهذا، ولا يجوز يعني غير الكعبة من المساجد لا يجوز أن نضع لها ستار من حرير للمساجد باستثناء الكعبة. وتطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر 4 أصابع، يعني يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا مطرزا بالحرير أو مطرفا بالحرير، تطريف يعني أطراف الثوب يكون عليها حرير، والتطريز أيضا جعل بعض الحرير على الثوب هذا يقال له تطريز، أو ترقيع إذا كان مخروقا فرقعه بحرير هذا يجوز قدر 4 أصابع، يعني يكون عرض الحرير على الثوب في حالة التطريز أو التطريف أقل من 4 أصابع. وحشو وخياطة به وخيط سبحة، يعني حشو مثل حشو الجبة أو حشو الفراش أو الخياطة استخدام خيط الحرير لخياطة الثوب أو خيط السبحة يعني لوضع الخرز فيها، هذا كله يباح لأنه لا يعتبر لبسا ولا يعد استعمالا في العرف. وعفوا بالنسبة للحشو، حشو مخدة أيضا، المخدة يحشوها من حرير أو كذا يجوز ذلك، أما الجبة في حال حشوها ولبسها لا يجوز لأنه أصبح لابسا للحرير. والجلوس عليه فوق حائل، يعني حرير وفوقه حائل يعني فوقه فراش من غير الحرير يجوز، أما الجلوس على فراش الحرير مباشرة بالنسبة للرجل لا يجوز. ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر، يعني هذا المزعفر يعني المصبوغ بالزعفران أو المعصفر الملون بالألوان، هذه لا تجوز للرجل. ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل، يعني يباح للرجل من الفضة الخاتم، يتختم بخاتم من فضة ويكون وزن هذا الخاتم دون مثقال يعني أقل من مثقال، والمثقال تقريبا 4 غرامات يعني يساوي 4 غرامات تقريبا، وهذا التختم يكون في الخنصر، المسنون أن يكون في الخنصر، وفي خنصر اليد اليمنى أفضل، فإن لبسه في خنصر اليد اليسرى يجوز لكن في اليمنى أفضل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبسه في غير الخنصر مكروه، وفي قول أنه يحرم، في قول أنه يحرم، لكن المعتمد أنه مكروه، فليتنبه الإنسان إذا أراد أن يتختم فليلبس الخاتم في خنصره اليمنى أو في خنصر يده اليسرى. ويكره نزول الثوب عن الكعبين، ويحرم ذلك للخيلاء، يعني الأفضل للإنسان أن يكون ثوبه لا ينزل عن الكعبين، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسفل الكعبين في النار، وكذلك ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه. والعبرة هنا أيضا بشيء آخر وهو القصد، فإذا لبس الإنسان ثوبا أسفل الكعبين وكان يقصد بذلك الخيلاء فإنه بهذه الحالة يحرم، للوعيد الشديد الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه مخيلة، يعني فيفعل ذلك للخيلاء للكبرياء للتكبر، فبهذه الحالة يحرم. أما إذا لم يفعله بقصد الخيلاء يعني كان ثوبه أو إزاره يعني ينزل عن الكعبين ولا يقصد بذلك الخيلاء فبهذه الحالة لا يحرم. وقد جاء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه مخيلة قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني يسترخي ينزل عن الكعبين إلا أن أتعاهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء، أنت لا تقصد بذلك الكبرياء والخيلاء، فالعبرة هنا بالقصد، فالإنسان أفضل أن يكون ثوبه إلى الكعبين فوق الكعبين أو إلى مستوى الكعبين بحيث لا ينزل عن الكعبين. ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي، يعني الثياب الخشنة لغير غرض شرعي يعني من أجل الزهد مثلا يلبس ذلك للزهد أو يعني، فبهذه الحالة لا يكره، لكن حتى لبس الثياب الخشنة غير مكروه كما اختاره الإمام النووي في المجموع، قال أنه خلاف السنة، خلاف السنة. وكذلك يعني يقاس بلبس الثياب الخشنة أكل الأشياء الخشنة، فالإنسان أباح له الله سبحانه وتعالى أكل الطيبات، وكذلك يلبس الذي أحله الله سبحانه وتعالى له، ولا يضيق ويشدد على نفسه. ننتقل إلى باب جديد وهو باب صلاة العيدين. والعيد، لماذا سمي العيد عيدا؟ هو مشتق من العود، لأنه يرجع، يعني كل عام يعود، كل عام يتكرر، كل عام، أو لأن السرور يعود بهذا اليوم، أو لكثرة عوائد الله سبحانه وتعالى فيه على عباده. هي سنة مؤكدة، يعني صلاة العيد سنة مؤكدة، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني إلى دخول وقت الظهر. ويسن تأخيرها إلى الارتفاع قدر رمح، يعني هذا الوقت المفضل بالنسبة لصلاة العيد أن تؤخر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. فلو صليت صلاة العيد قبل ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس مباشرة، تصح هذه الصلاة. وفعلها في المسجد إلا إذا ضاق، يعني يسن، يستحب أن تصلى صلاة العيد في المسجد، لأن المسجد أفضل من غيره، أفضل من الصحراء، إلا إذا ضاق المسجد، يعني لا يسع الناس، المسجد كان لا يسع الناس، فبهذه الحالة يخرج الإمام ويصلي بهم صلاة العيد في الصحراء أو في المصلى. وإذا كان هناك ضعف، يعني لا يستطيعون، لا يتمكنون الذهاب إلى الصحراء لصلاة العيد، يستخلف الإمام من يصلي بهم صلاة العيد في المسجد. ويعني فعل الصلاة في الصحراء عند يعني عدم استيعاب المسجد للناس، هذا بالنسبة في غير المسجد الحرام. أما في المسجد الحرام فالصلاة العيد فيه أفضل مطلقا، يعني حتى لو لم يستوعب الناس، وكذلك بالنسبة للمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وإحياء ليلتهما بالعبادة، يعني يستحب إحياء ليلتي العيدين بالعبادة، يعني بقراءة القرآن والذكر والصلاة النافلة. والغسل لكل من نصف الليل، يستحب أن يغتسل للعيدين، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر، من نصف الليل، يعني يدخل وقت الاغتسال للعيد من منتصف الليل. إذا انتصف الليل يجوز أن يغتسل للعيد ويحصل السنة، بخلاف صلاة الجمعة كما تقدم معنا، وقت غسل الجمعة يدخل بطلوع الفجر، أما غسل العيد يدخل بنصف الليل. والتطيب والتزين للقاعد والخارج، يعني يستحب أن يتطيب الإنسان لصلاة العيد، وأن يتزين، بمعنى يلبس ثيابه الحسنة. للقاعد يعني الذي لا يذهب للصلاة، القاعد في بيته، والخارج إلى المسجد أو إلى المصلى لصلاة العيد. والكبار والصغار، يعني يستحب التطيب والتزين أيضا للكبار والصغار، للمصلي وغيره، لمن يصلي الصلاة ولمن لا يصلي، لأن يعني العادة في العيد يتزاور الناس ويسلم بعضهم على بعض ويهنئون بعضهم بعضا بالعيد. وخروج العجوز للصلاة ببذلة بلا طيب، كذلك يعني يستحب للعجوز الإمرأة الكبيرة أن تخرج لصلاة العيد ببذلة، يعني بثياب العمل التي لا تلفت الأنظار، يعني لا تلبس المرأة لباس زينة وتتطيب وكذا وتخرج للصلاة، لا يجوز لها ذلك، وإنما تلبس ثياب العمل، الثياب العادية التي ليست ثياب زينة، وإنما هي ثياب المهنة أو ثياب العمل، بلا طيب ولا تمس طيبا. ويكره بالنسبة للمرأة ذات الهيئة والجمال أن يعني تخرج لصلاة العيد إذا خشي منها إثارة الفتنة. والبكور لغير الإمام، يعني يستحب أن يبكر الإنسان في الذهاب لصلاة العيد لغير الإمام، أما الإمام فإنه يتأخر فإذا خرج لصلاة العيد بحيث يصل إلى المصلى أو إلى المسجد ويبدأ بصلاة العيد. والمشي ذهابا، يعني الأفضل أن لا يركب الإنسان وإنما يذهب ماشيا، والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر العبادات، يعني يذهب من طريق ويرجع من آخر لكي يشهد له الطريقان، يعني هذا الطريق عندما ذهب به لصلاة العيد يشهد له يوم القيامة، وكذلك الطريق الذي يرجع فيه من الصلاة، وهكذا ليس فقط في صلاة العيد، في كل الصلوات. وهناك أيضا في حكمة من أجل أن يسلم الإنسان على من يمر بهم في هذا الطريق ويرجع من طريق آخر ليمر على أناس آخرين، أو قد يجد فقراء يتصدق عليهم في هذا الطريق وفي هذا الطريق. والإسراع في النحر والتأخير في الفطر، يعني يستحب أن يسرع الإمام في صلاة عيد الأضحى، وذلك من أجل أن ينصرف الناس ويذبحوا الأضاحي. والتأخير في الفطر أفضل، يعني يتأخر قليلا في صلاة عيد الفطر. والأكل فيه قبلها، الأكل فيه أي في الفطر، في عيد الفطر قبلها أي قبل صلاته، قبل الصلاة، يعني الإنسان يخرج على الهيئة على خلاف الهيئة التي كان عليها. ففي حالة الأضحى الإنسان لا يأكل قبل الصلاة، الأفضل يذهب قبل أن يأكل ويصلي ثم يعود وينحر أضحيته ويأكل منها، هذا الأفضل. أما بالنسبة للفطر فهو قبله كان صائما، فيستحب أن يأكل قبل أن يذهب للصلاة. وتمر ووتر، يعني الأفضل أن يأكل تمرا ويأكل وترا، يعني تمرا أو ثلاثا، أو يعني يكون العدد وترا. ويكبر، هاي في كيفية صلاة العيد، ويكبر في الركعة الأولى قبل القراءة سبعا يقينا مع رفع اليدين بين الاستفتاح والتعوذ، يعني يكبر في الركعة الأولى، صلاة العيد ركعتين، يكبر في الركعة الأولى سبعا، طبعا هذه سبعا ما عدا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام. وموقع هذه التكبيرات بين الاستفتاح والتعوذ، يعني بين دعاء الاستفتاح وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والشروع في القراءة. ويرفع اليدين مع كل تكبيرة، ومع الرفع يعني يضعهما على صدره بعد أن يرفع يديه. وفي الثانية خمسا، أي يكبر في الركعة الثانية من صلاة العيد، يكبر خمسة تكبيرات، وكذلك هذه الخمس ما عدا تكبيرة القيام. ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك، إذا جاء الإنسان متأخرا وفاتته تكبيرتان أو ثلاث لا يأتي بهما، وإنما يكبر ما أدركه مع الإمام. وقراءة قاف، يعني سورة قاف في الأولى، أي في الركعة الأولى، واقتربت في الثانية، اقتربت في الركعة الثانية، أو الأعلى، يعني سورة الأعلى في الركعة الأولى، والغاشية في الركعة الثانية. ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه هي الباقيات الصالحات. بعد أن يكبر تكبير كل، بعد كل تكبيرة يأتي بهذه التسبيحات سرا، يعني يفعل هذا سرا، واضعا يمناه على يسراه بينهما، يعني بين كل تكبيرتين، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يكبر التكبيرة التي بعدها. ثم يخطب خطبتين، يعني الإمام يخطب خطبتين بعد الصلاة وليس قبل الصلاة كصلاة الجمعة أو كخطبة الجمعة، العيد يصلي أولا ثم يخطب، يخطب خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة، قبلهما يعني بعد أن يفرغ من الصلاة، ويذكر فيهما ما يليق. ففي الأضحى اللائق بالخطبة الذي يليق بها أن يذكر أحكام الأضحية، وفي الفطر يعني يتكلم عن أحكام صدقة الفطر، ويكبر في الأولى تسعا، في الخطبة الأولى يكبر تسع تكبيرات، يفتتحها بتسع تكبيرات، وفي الثانية في الخطبة الثانية يكبر سبعا ولا أن، أي متتابعة، ولا يعني يسبح بين هذه التكبيرات كتكبيرات الصلاة، وإنما يأتي بالتكبيرات في الخطبة متوالية متتابعة. فصل: يكبر غير الحاج برفع الصوت إن كان رجلا من غروب الشمس ليلتي العيدين في الطرق ونحوها، ويتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال ثلاث تكبيرات متواليات. هذا التكبير يعني ليلتي العيدين، وهذا يسمى التكبير المرسل، إذا غربت الشمس ليلة العيد يعني غدا النهار يكون عيدا، فبهذه الحالة يدخل وقت التكبير المرسل، يعني لا يتقيد بصلاة أو غيرها، فيكبر الإنسان من غروب الشمس في بيته في طريقه. ويتأكد يعني استحباب التكبير مع الزحمة، ونلاحظ هنا قال يكبر غير الحاج، أما بالنسبة للحاج فإنه يشتغل بالتلبية وليس بالتكبير حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. ويتأكد أي التكبير مع الزحمة عند الازدحام وعند تغاير الأحوال، عند الصعود عند الهبوط، ثلاث تكبيرات متواليات، ويزيد يعني على التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، هذه يزيدها على التكبيرات، ويندب زيادة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، هذه كلها أذكار مستحبة. ويستمر مكبرا كذلك إلى تحرم الإمام بصلاة العيدين، يعني هذا التكبير المرسل الذي لا يتقيد بصلاة يستمر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، فهنا ينتهي وقت التكبير المرسل. ويكبر الحاج من ظهر يوم النحر، الحاج يكبر من ظهر يوم النحر أي يوم العيد إلى صبح آخر التشريق، إلى صبح آخر التشريق، لأن يعني الحجاج ينشغلون قبل رمي جمرة العقبة بالتلبية كما قلنا، فبهذه الحالة لا يكبرون قبل رمي جمرة العقبة وإنما يلبون، فتكبير الحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. ويكبر غيره من صبح عرفة، غير الحاج يعني غير الحاج تكبيره يبدأ من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق، وهذا هو التكبير المقيد، يعني يكون خلف الصلوات بعد كل صلاة فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة، يعني يكبر خلف الصلوات المفروضة وخلف الصلوات صلوات النفل، سواء كانت هذه الصلاة مؤداة أو مقضية، حتى خلف صلاة الجنازة. وإن نسي كبر إذا تذكر، إذا نسي التكبير بعد الصلاة عندما يتذكره يكبر. ويكبر لرؤية النعم، النعم يعني الإبل والبقر والغنم، في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، إذا رأى البقر والإبل والغنم يكبر، لأن هذه مما يضحى به، فالإنسان إذا رأى هذه النعم يستحب له أن يكبر شكرا لله سبحانه وتعالى على تفضله بخلق هذه الأنعام وجعله فيها منافع للناس. ولو شهدوا قبل الزوال يوم الثلاثين برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد. يعني هنا حدث خطأ، هم أصبحوا صائمين، فشهد الشهود بأن الهلال قد رؤي من الأمس، فهذا يعني أن هذا اليوم عيد وليس من رمضان، فبهذه الحالة يفطرون وجوبا ويصلون صلاة العيد. هذا إذا قامت البينة، يعني شهد الشهود قبل الزوال، يعني قبل الظهر، أو بعد الزوال، يعني شهدوا برؤية الهلال بالأمس بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب، يعني كان الشهود عدولا، أفطرنا وجوبا وفاتت، يعني صلاة العيد فاتت وتقضى كغيرها من الصلوات، يعني يقضيها الإنسان متى ما شاء، أو بعد الغروب لم يقبلوا وصليت من الغد أداء، يعني شهد الشهود صمنا اليوم وغربت الشمس فشهدوا أن الهلال رؤيا من الليلة الماضية، يعني هذا اليوم الذي صمناه كان عيدا، فبهذه الحالة شهادتهم بعد الغروب لا تقبل، لأنه ما في فائدة، الصيام انتهى ونصلي من الغد صلاة عيد الفطر. بهذه الحالة نكون قد انتهينا من هذه الأبواب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.